بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. موقف الإسلام من الشباب من أهم الموضوعات الأخلاقية والفقهية والاجتماعية التي ينبغي الوقوف عندها ومعرفة حقيقة الحكم الشرعي في هذه المسألة التي تكاد تكون من الأمراض الاجتماعية الشائعة في مختلف الأعصار والأمصار، وتختلف تتفاوت على مراتب. من حيث المبدأ يجب أن نعرف أن الشباب ما هو الوصف الحقيقي له؟ هل إن الشباب أمر عادي أو لا؟ أساسا يعتبر نوع من العدوان في حد نفسه، بقطع النظر عن كون الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن، كون مادة الشباب صادقة أو كاذبة. أصلا هو الشباب بحد ذاته هل يعتبر أمرا عاديا أو يعتبر أمرا عدوانيا؟ في واقع الأمر لا يشك أحد من العقلاء في عرف العالم كله أن الشباب نوع من أنواع العدوان، لأنه مساس بحرمة المشبوب، بحرمته المعنوية. والإنسان الله عز وجل لما خلق من حيث المبدأ كإنسان هنالك شؤون لإنسانيته، هذه الشؤون ملازمة بحكم الشرع، أو قل إن الله تبارك وتعالى جعلها من اللوازم الاجتماعية العقلائية لهذا الإنسان وأقرها، من قبيل مثلا أن الإنسان لما الله خلقه من حيث المبدأ حفظ له حرمة الحياة، وإلا بدون أي سبب بدون أي مبرر يخلقه ويهدر حياته عمل عبث من حيث المبدأ، بقطع النظر عن العناوين الأخرى. ثنياً مثلاً إنسانيته، بالنتيجة هنالك حيوان، هنالك بهيمة، وهنالك إنسان، ولكل منهما خصوصياته، خصوصيات شأنه كإنسان، هذه أيضاً محفوظة له بمقتضى إنسانيته. كذلك أن الله عز وجل لما خلق قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فجعل حق الطعام والشراب محفوظا لهذا الإنسان، حق المأوى لهذا الإنسان، حق العمل لهذا الإنسان، حق إنشاء العلاقات السليمة البريئة. الإنسان مدني بالطبع كما قيل، زين، حق الفكر، الله عز وجل لما أعطاه قدرة على أن يفكر من حقه أن يفكر، غايته جعل ضوابط مثل ما جعل ضوابط للطعام والشراب والسكن واللباس وإلى آخره. فهناك شؤون مرتبطة بإنسانية الإنسان كإنسان بصرف النظر عن العناوين الأخرى. من هذه الشؤون بل من أهمها حرمته، حرمته المعنوية، يعني أن الإنسان له كرامة. الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم بما هم بنو آدم، الإنسان قد يرتكب ما تهدر معه كرامته بشو اختياره، هو بتقصيره ارتكب جناية تؤدي إلى هدر كرامته، هو المسؤول عن هذا. لكن من حيث المبدأ الله عز وجل ما خلق الإنسان مهانا كإنسان، جعل هذه النوعية من خلقه، نوع الإنسان نوعية بالأساس مكرمة، هذا هو الأصل، هذا لازم نفهمه. إذا عرفنا هذا الأصل، طيب الله تبارك وتعالى جعل أحكاما وضوابط وقوانين وتشريعات، هذه القوانين والأحكام هي أيضا لضمان إنسانية الإنسان حتى لا يتجاوز الحدود. يعني مثلا أعطى حرية أن يفكر، لكن وضع له ضوابط، يفكر بحلال لا أن يفكر بحرام، أعطى حرية أن يلبس لكنه وضع له ضوابط أن يلبس اللباس اللائق، ليكون لباس يلزم منه الهتك أو يخل بالآداب العامة، أعطى حرية أن يسكن لكن كيف يسكن، يأكل ويشرب، كلوا واشربوا ولا تشرفوا إلى آخره. هذه الضوابط ليست هي عملية عبثية أو ليست عملية تحكم بهذا الإنسان، صرف التحكم، الله لا يلهو ولا يلعب ولا يشتهي التحكم، وهو غني، ذاك الناقص الذي يريد يثبت وجوده يصير بنا أن يتحكم برقاب الآخرين، يريد يقول أنا مثلا بحق أو باطل، الله ما محتاج هذا كله، بيده مقاليد السماوات والأرض. لكن تعبدنا بهذه القوانين من أجل ضمان أمن المجتمع، سعادة المجتمع، استقرار المجتمع، كرامة المجتمع، بعدين من أجل ضمان الدار الأخرى، لأن هذه الدار الامتحان، فإذا ما يضع لها ضوابط وقوانين ما راح يصح الامتحان. فيعدك مهمة الشريعة إسعاد الإنسان في هذه الدنيا من جهة، وفي تلك الدار الأخرى من جهة أخرى. طيب، إذن من حيث المبدأ الإنسان كإنسان مضمونة هذه الحقوق له وأمثالها. في نفس الوقت الشريعة أيضا وضعت امتيازا للمؤمنين، أن الإنسان المؤمن بالله فضلا عن إنسانيته، الإنسان المؤمن بالله تبارك وتعالى له امتياز، أكيد امتياز أنه أقر بوحدانية المنعم الأول والخالق المتفضل المطلق، الذي يوجب العقل علينا أن نعرفه ونشكره ونعبده ونعمل بأوامره. العقل هكذا يعطي ميزة لمن يأخذ بها الأشياء، يعني إنسان وإنسان، إنسان الله خلقه وأعطاه كل شيء لكن ناكر للجميل، وإنسان الله خلقه وأعطاه كل شيء ولكنه ماذا، عارف بالجميل، يعرف الله، يشكر الله، يطيع الله، يعني هذا وذاك سيان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أنت لما تتعب أفرض على جماعة أو ولدك نفس أولادك، يعني بالنتيجة هم أفلاذ كبدك، في الولدية والبنوة هم كلهم كأسنان المشط، هذا ابنك وهذا ابنك، لكن البار كالعاق في نفسك، قهرا أنت تميل للبار أكثر من برك للعاق، هذا أمر، هذا أمر قهري، وليس كذلك. الله عز وجل غني، ولكن الله عز وجل من أجل حفظ القيم والنواميس أنه إذا ساوى بينهما يعني ضرب النواميس عرض الحائط، فلا بد أن يكون لهذا امتياز ولذلك امتياز. لكن في نفس الوقت شؤون إنسانية ذاك الآخر، يعني غير المؤمن بالله، شؤون إنسانيته الله عز وجل جعل الأصل فيها أنها محفوظة، ما لم يرتكب جرما يخل بالصالح العام، ما لم يرتكب جناية تخل بالأمن العام، ما لم يرتكب عدوانا ظلما يشكل تهديدا حقيقيا للإيمان ولأهل الإيمان يعتدي. أما إذا لا كافر ولكنه مسالم خاصة المستضعف منهم، يعني هذا العامل والمحترف المشغول بحرفته يكد هذا من الصبح لليل على عياله، غير مسلم لكنه فتح عينه ببيت فقر وبالكاد يأمل لقمة العيش ويطارد ليل نهار مسكين حتى يلحق على عياله ومات، يعني فوق الفقر يشيل ذبة مثلا أفرضه. الله عز وجل يقول أنه تعالوا أنتم هذا عاملوا بقسوة وهدروا كرامته وهدروا حرمته ولا ولا ولا إلى آخره، يسلخ منا إنسانيته ويسلخ منا كرامته ويسلخ منا حرمته، ويقول أنه لا حرمة له، لا لدمه حرمة ولا لماله حرمة ولا لعياله حرمة ولا ولا ولا أبدا لمجرد أن غير مسلم. هذا كلامنا في المستضعف، يعني الله الشكل يأمرنا. أخر توجد شبه فكرة في بعض أذهان الناس أنه غير المسلم مطلقا مطلقا، حتى هذا المستضعف البينة الذي لا عنده قدرة عقلية يستوعب ولا عنده وقت يروح يحاكم النظريات ويقارن بين الأديان ولا ولا، ومات على الحالة هذه سيوم القيامة، هذه بيد الله، ذاك موضوع ثاني ما أريد أدخل به، موضوع الدار الآخرة حكم آخر. زين، ولعله سبق لنا أن تحدثنا عنه العام الماضي عن الآخرة. الموقف في الدنيا يعني الفقه القانوني الشرعي الشريعة كيف تعامل هذا وكيف تأمرنا أن نعامله؟ ما عندنا دليل يقول أنه اهدروا كرامته اهدروا حرمته، لا حرمة لدمه لا حرمة لماله لا حرمة لعرضه ولا ولا، ما عندنا دليل شرعي. قد تقول ليش هذه الآيات التي تأمر بجهاد الكافرين وقتال الكافرين وإلى آخره، هذه الآيات ناظرة إلى من كان محاربا مخلا بماذا؟ بأمن الإيمان أو بأمن المؤمنين، يعني مجرم أو دخل في حرب ضد الإسلام مثلا، أخل بقانون الذمة مثلا، بالنتيجة هو مواطن مثل ما القانون يسري على المسلم يسري عليه، فإذا أخل بالقانون يعاقب كما يعاقب المسلم. من البدء يمكن لولي الأمر أن ما يعطي إقامة أو ما يسمح له بالتوطين من البداية، لكن إذا قبل فعليه أن يرعاه ويرعى حرماته ويرعى حقوقه، حتى لو واحد من المسلمين عادي وليس الجهة الرسمية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لا تسلم بيد من يذبحه، افرض لاجئ سياسي كافر ولجأ عندك وانتهت المدة، ما يجوز تسلم إلا باختياره هو وين يحب يروح يروح، أما ما تسلم لمن يذبحه فهو مطارد ملاحق ولجأ عندك، مشرك مشرك إنسان بالنتيجة، هذا يعني الدين عنده إنسانية في تعامله مع الآخرين. ما عندنا هالشكل حكم، وهذا موضع نزاع، الموضوع نزاع حتى بين الفقهاء أنفسهم، ربما يكون نزاعا صامتا، يعني قد يظهر من عبارات البعض أن الكافر لا حرمة لماله لا حرمة لدمه يعني مطلقا. أما هذا غير موضوع العهد والأمانة، مثل ما مثلا المسلم يقيم في دولة غير إسلامية أو بعضهم يقيم مثلا في البلدان الأوروبية أو ما شاكل، وهناك قوانين تنظم شؤون المقيمين، هذا بعد التزام آخر، التزام عليك أنك كمسلم إذا أقمت في بلد ولو غير مسلم له قوانين، البلد ما يقبلك إلا وفق قوانينه، ومن قوانين حفظ النظام وحفظ الأمانة وحفظ المال العام، فما يجوز لك أن تسرق من الماء من الكهرباء من التليفون، هذا ما يجوز. نعم إذا أظفرت فرد كافر محارب هو محارب زين، أو تدري أنه هذا المال بيد محارب، محارب إيش مثلا؟ يمول الصهيونية، تدري بيه؟ لا مجرد احتمال، تدري بيه؟ ذاك لا حرمة له، لا حرمة له. ليش؟ لأن هذا هو مستبيحك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن حتى هذا إذا هو ائتمنك، الله أكبر، إذا هو ائتمنك وقبلت الأمانة، مرة ما مئتمنك مثل ما يستبيحك تستبيحه، لكن إذا ائتمنك قال لك هذا أمانة عندك، أنا أقبلك لكن بشرط أن لا تسرق من هذا ولا وقبلت، خلاص إن العهد كان مشؤولا. ولهذا يقول زين العابدين عليه السلام: لو ائتمنني قاتل أبي الحسين. الله أكبر، لو ائتمنني، شوف الأمانة كم هي عظيمة. الذي في الحديث الشريف يقول: ثلاثة أدها مع البر والفاجر، بر الوالدين سواء كان برين أم فاجرين، مسلمين أم كافرين، وأداء الأمانة للبر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر. الإسلام دين حضاري، فقه الإسلام فقه حضاري، ما يجي يشجع ويشيع الفوضى هكذا عبثا. يعني يقول: لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأديته إليه. قتله واستشهد أبو عبد الله صلوات الله عليه، لكن لو ثاني يوم مرة أنا أخذه باعتبار هذا وسيلة جرمية ارتكب بها الجرم الأعظم، صحيح من حقي أخذه، بس إذا جاء هو وقال هذا أمانة عندك يا علي بن الحسين وقبلت، أنا قبلتك أمانة، لا يجوز أن أخون. منتبه للفرق؟ إذا أتمن. فقسم للأسف الشديد يعني يرتكبون أشياء فضولية وأشياء للأسف الشديد يعني غير منضبطة من التصرفات في بعض البلدان، بحجة أنه هؤلاء كفار وبالتالي يجوز وضع اليد على أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، هذا التلاعب بالنواميس، بحجة واحد يشيلوه كيف يجوز لك يعني تتصرف بأعراضهم بدون وجه شرعي؟ يجاوب أنه جواري، يقول هذه جارية، نحط يدي عليها أقول إن شاء الله جارية، يغمض عينك وقول إن شاء الله، خلاص هذا تلاعب بالدين. جارية إن جارية تقوم حرب بإذن الإمام، يقعون أسرى، يوجد قانون ينظم الموضوع، وتجري عمليات بعد أسرهم، قسم يعفى عنهم، قسم يفدون، قسم قسم قسم، تبقى فرد بقية يصيرون هؤلاء مماليك وجواري، وبعد ما صارت بنصيبك لازم تقع في سهمك. ومن قال هاي راح تقع في سهمك؟ قد يقع في سهمك، هذا تلاعب بالدين، انتبه جيدا. هذا مثل ذاك الذي يعني يغتاب الناس ويقول اللهم لا تجعلها غيبة مثلا، أو تلاعب بأعراض الناس ويقول أنوي أنه بقرة، هذا مثلا يعني من التلاعب. هذا هذا استهتار بالقيم وهتك لحرمة الإسلام. طيب أعود، إذن خل نفهم هذا المعنى من حيث المبدأ. الإنسان إنسانيته محفوظة ما لم يرتكب جناية أو جرما يوجب معاقبته عليه أو أن يبدأ بالعدوان، فيأتي قول الحق تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مثلا بمثل. طيب إذن هذا من حيث المبدأ. بناء على هذا الأساس الشباب، الشريعة أولا عرفنا تعتبر الشباب يعني أقرت ما عليه عرف العقلاء أن الشباب عمل عدواني، هذا وحدة. اثنين، أن الإنسان الأصل به الحفظ والصون إلا إذا ارتكب ما يوجب خلاف ذلك، هذه المادة الثانية، البند الثاني، وهذه نقاط أساسية جوهرية في البحث. النقطة الأخرى أنه الشباب وإن كان هو عملا عدوانيا لكن قد تتضاعف درجته بالنسبة لبعض الأشخاص، طبيعي الأمور باعتباراتها، يعني سب المؤمن غير سب الكافر أكيد، وفرض كلاهما مدان ومنهي عنه، تسب المؤمن وتسب غير المؤمن، لكن سب المؤمن أعظم بالتأكيد، وذلك للفارق بين المؤمن وبين غير المؤمن، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، كما قررنا قبل قليل، لكن هذا موضوع آخر. النقطة التي تقف عندها الأحاديث وتؤكد عليها هي قضية النهي عن شباب المؤمن، لكن قد البعض يتصور أن هذا مختص بالمؤمن، هو الشباب بناء على ما بيناه قبل قليل منهي عنه لأي إنسان محترم الإنسانية، إذا ارتكب ما يوجب رفع الحرمة عنه، هذا بعد أشرنا إليه، إما ارتكب جناية أو يسب آخر، فإذا سب آخر فمن باب المقابلة بالمثل ماذا يرد عليه، وفي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال المتسابان أو المستبان البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. هذا نص، هذا واضح أنه هناك وزران، وزر البادي، وزر الراد هو ما عليه وزر، لأن في مقام ماذا قصاص، الحرمات قصاص، مقابلة بالمثل، لكن لا يعني أن أصل الفعل مرفوع عن الوزر، لا، ولو لخصوص هكذا وزر، لخصوص هكذا جرم وهو السب، الوزر موجود لكن أيضا يحمل اليمن على البادي، انتبه، فالبادي أظلم، واضح، لأنه بدأ بالعدوان. اثنين، يتحمل وزرين، ثم يقيد الحديث ما لم يعتذر إلى المظلوم، في لفظ آخر ما لم يتعدى المظلوم، يعني أنه الوزر الثاني وزر الراد يتحمل الظالم، يتحمل البادي بمقدار ظلمه، أما إذا ذاك مثلا شبه بكلمة، مثلا شبه بالحقارة، عبر عنه بلفظ حقير مثلا، ذاك فوق حقير حط 10 كلمات مثلا، لا، هذا الزايد صار به هو البادي، منتبه جيدا، فصار ذاك بادي بسب بكلمة، وهذا صار بادي بسب بكلمة ثانية وثالثة ورابعة. هذا الحديث الشريف يقول ما لم يتعدل مظلوم، هذه نقطة غاية بالأهمية، أن مبدأ المقابلة بالمثل أولا كما يدل عليه اسمه لازم يكون بالمثل، يعني بلا زيادة بلا نقيصة، لا تقدر تنقص، العفو خير، الصلح خير، السماح خير، لكن الزيد لا يجوز لك أن تزيد بحال من الأحوال، فلازم يكون بالمثل، هذا لازم بالمثل، احتراز عن الزيادة، يعني لا الزيد، لا أنه لازم بالمثل، يعني لا تنقص، لا تنقص زيد، لكن لا تزد. نقطة الأهم من هذا كله أنه مبدأ المقابلة بالمثل خلافا لما يتصور البعض لا يجري في كل المقامات في كل الأبواب، إنما تجوز المقابلة بالمثل فيما يجوز المماثلة به في الشريعة، فلو أن إنسانا سب أبا إنسان، ما سب إله، سب من؟ أباه، يجوز للآخر يسب أب هذا؟ لا ما يجوز، لأنه ذاك الميت ما له دخل بالموضوع، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أفرض هو سب أباك لكن هذا ما يبيح لك أن تسبه أباه، أو واحد هتك عرض واحد مثلا، أفرض اعتدى على يعني على حرمه على أخته على كذا، سربنا هو أيضا من باب الانتقام يعتدي على أخ ذاك، هذا أيضا لا يجوز، منتبه. يعني القصاص مبدأ المقابلة بالمثل. هذا موضوع طويل عريض يحتاج إلى محاضرات، ولكن أشير إلى فقط حتى إذا صار الإنسان في موقف وشك لازم يسأل عن حكم الفقهي في هذه الجزئية أو تلك الجزئية. لا يسرع يقول مقابلة بالمثل ويهجم، لا، من شؤون المؤمن الاحتياط. دينك أخوك دينك، الحديث يقول احتط لدينك، الوقوف عند الشبهات، هذا من جملة شؤون الإنسان المؤمن. لا يسرع، لا، فما في كل شيء يجوز المقابلة بالمثل، إنما تجوز فيما تجوز المماثلة به في الشريعة. هذا انتهينا منه. طيب حقيقة السب نتكلم عنها، لكن قبلها لابد أن نشير إلى بعض الأدلة الشرعية التي وردت في النهي عن الشباب. مثلا الله تبارك وتعالى يقول ويل لكل همزة لمزة، هذا الذي يهمز ويلمز يريد بهمزه ولمزه إهانة الطرف الآخر. هو حقيقة السب ما هو؟ حقيقته توصيف المسبوب بما يشينه، هذه أربع كلمات، توصيف المسبوب بما يشينه. طيب يشينه شخصيا أو عرفا؟ عرفا يعتبر شينا، قد شيء ما يشين واحد أبدا، بالعكس بمديحة لذاك الإنسان، لكن هو أعوج السليقة، هو أعوج الذوق، فيرى الحسن سيئا والسيء حسنا. شايف قسم يفخر بالرذيلة والعياذ بالله، ويبرأ من الفضيلة، معكوس القلب هذا منكوس الفؤاد قسم من الناس، لا هذا لا عبرة به. المهم العرف يرون هذا الكلام تنقيصا وتحقيرا وإهانة وشينا أم لا. إذا كان شينا فحينئذ توجيهه إليه وتوصيفه به يعتبر شبابا. طيب قد يقول قائل أنه بعضهم ربما عديم الكرامة أساسا، يعني هو ما يهمه حتى لو شباب، هو ما يهمه، قل فيه ما تشاء مثلا، العياذ بالله، إذا الإنسان انسلخ عنا الحياء لهذا المستوى، تدري هذا يعني في الروايات يعني تغليظ في التحذير منه، هذا الذي لا يبالي بما قيل فيه، تعبر عن الروايات لا يبالي بما قيل فيه، بالعكس ربما يبتسم يضحك، إيه نعم، بعضهم إذا تنسب إلى جريمة ربما يفخر بالجريمة، يفخر بالرذيلة، أو تأخذ العزة بالإثم أو ما شاكل ذلك، هذا كيف يكون الموقف منه. مرة يكون الشباب ردعا له عن المنكر، وهذا بعيد، هو إذا كان يفخر ويفرح أن يسب فكيف يرتدع، ولا يردع بما يفرح به، إنما يردع بما ماذا؟ بما يخيفه، بما يحذر منه وما يحذر منه، فرضنا أنه مسلوب الحياء والعياذ بالله، لا أبالي، لكنه عرفا يسمى هذا الفعل حينما ينسب لأنه حقير، ينسب لشيء آخر، هذا يعتبر شبا. الشباب الروايات الواردة تنهى عن الشباب هو بنفسه كظاهرة بقطع النظر، ذاك يتأثر أو لم يتأثر المشبوب، كأنه الشريعة هذا اللون من التعامل ماذا ترفضه بقطع النظر، هذا الشخص هو ما عنده كرامة فليكن ما عنده كرامة، لكنه الآداب الاجتماعية النظام العام يقتضي ماذا؟ أن تحفظ الآداب العامة. فالشريعة حتى بهذا المجال تنهى عن الشباب. طيب القصد، هل يعتبر القصد حينما واحد يشب واحد؟ هو إذا كان الكلام شبابا قصد أو ما قصد ما رح يغير من الواقع الخارجي شيء، هذا يغير بالمؤاخذة بالمسؤولية وعدمها. مثل واحد خطأ يضرب واحد، يتحمل الأثر الوضعي، يعني الدية إذا كان دية أو كذا يتحملها أو لا، دية الخطأ يتحملها، لكن يعفى من الإثم لأن ما متعمد أو لأن ما قاصد بالغلط صارت الضربة. كونها بالغلط لا يعني أنه ما يترتب شيء. فهو شباب على كل حال. نعم إذا لم يعلم ما يدري بأن شباب ارتكبه، هذا بعد حسب كونه مقصر أو قاصر. إذا مقصر أيضا مسؤول، الله يقول له أنت المفروض أن تعرف ما هو شباب مما هو ليس بشباب حتى لا تتعدى على الناس. وإذا كان بلغة ثانية يتكلم بلغة أخرى، كلمة في لغته هو ماذا؟ كلمة عادية، لكن في لغة أخرى نفس الكلمة تعتبر شتيمة مثلا. ما يدري هذا الإنسان، معذور لأنه ما عنده فكرة مسبقة وما عنده مجال يجي يدرس اللغات كلها. هذا يحصل، هذا معذور عند الله. لكن مرة لا واحد بوسعه أن يعرف ما هو شباب من غير الشباب، لا هذا مسؤول. الله يقول له أنت لازم تعرف ما هو شباب من غيره. نتيجة القصد ما إلى دخل في هذا الموضوع إذا كان شبابا، أما كون هو يدري ما يدري هذا حسب كونه قاصرا أو مقصرا. زين، الشباب الله عز وجل يقول عنه ويل لكل همزة لمزة. اثنين، الآية الكريمة الأخرى تقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولا شك أن الشباب سوء من القول، أليس كذلك؟ والله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. قد قائل يقول الله ما قال لا يحب الله السوء من القول، قال لا يحب الله الجهر بالسوء، يعني إذا واحد سرا يجوز. لا، ليس المقصود بالجهر مقابل السر، المقصود بالجهر يعني ماذا؟ يعني الارتكاب. الله ما يحب إنسانا ماذا؟ يقول السوء من القول، عبر عنا بالجهر لأنه غالبا ما يجهر به من باب الغلبة، فسواء سبه سرا أو سبه علنا هو من إلا من ظلم. إلا من ظلم هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو من الاستثناءات كما يعبر عنها، وهو أن يكون الإنسان في مقام المقابلة بالمثل بشرط ألا يتعدى. بعضهم استدل بقوله تعالى واجتنبوا قول الزور، بناء على أن الزور هو كل ما ازور عن الحق والحقيقة. عندنا اصطلاح للزور شهادة الزور بالقضاء، ويوجد اصطلاح آخر للزور يعني من حرف عن الحق والحقيقة، والشباب انحراف عن الحق، فمن هنا يعبر عنه بأنه زور. الأحاديث الشريفة شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مقصود هنا بالكفر الكفر الأخلاقي، الكفر العملي، وإلا ليس المقصود أنه يحكم عليه بأن كافر بضرس قاطع. هذا مثل ما ورد في معونة قاطع الصلاة بأنه كفر وأمثال هذا. هناك تعبير بالكفر بعض الروايات ليس المقصود منها الكفر العقائدي، يعني يخرج عن عصمة الإسلام يصير كافر بالمرة، لا، مقصود كفر كفر عملي، يعني هذا شبه كافر الذي ما يحترم الآخرين ما يتأدب بأدب الإسلام، هذا بالمنظر الخارجي بالمنظر الشكلي شكل شكل كافر. ولهذا الأحاديث بالعشرات ليس منا ليس منا ليس منا، كثير منها المقصود بها ليس منا عملا، يعني لا أنه انخرج من دائرة المسلمين لا، عملا ليس منا. من غشنا ليس منا، من بات شبعانا وجاره جائعا كان جائعا ليس منا، ليس منا من دعا إلى عصبيه عشرات ليس منا. هذا لا يعني تكفير الناس تكفير العقائدي. ولهذا هؤلاء السذج اللي يكفرون الناس على يعني أشياء ليست كفرا عقائديا، هؤلاء يغلطون في فهم الشريعة. ولهذا مشكلة الدين أن الكثير يخوضون فيه وهم لا يعرفون حدوده، كل عمل متخصص، لازم ترجع إلى المتخصص وإلا يولد فوضى وإرباكا عظيما. فشبابه فسوق وقتاله كفر، إلا إذا كان القتال نابعا من ماذا؟ من إنكار العقيدة. يعني هذا هو أساسا كافر هذا الشخص، لكن مطلب آخر. أو هنالك حالات لا أريد الآن التوسع فيها، لكن قد يسأل سائل يقول الحديث قال شباب المسلم أو شباب المؤمن، صحيح قلنا هذا لا يعني يختص بالمسلم والمؤمن، النهي عن الشباب عن كل الشباب، لكن المسلم لأنه يتغلظ ويتأكد إثم الشاب في الإنسان المسلم، ولا حتى غير المسلم خلافا لبعضهم ربما التزم بجواز سب غير المسلم أنه سب الكافرين، يعني بقطع النظر عن مورد الآية. الآية شو تقول؟ الآية تقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قد قسم يقول أن الآية نهت عن السب إذا أدى إلى رد فعل الكافر المسبوب فيسب الله، إذا ما يسب الله سب، لا ما لها مفهوم هالشكل. الآية الكريمة، الآية الكريمة نزلت في هذا المعنى لأنه أبرز مصاديق المنهي عنه، يعني أبرز مفرداته وأخطرها هو هذا، أنه تسب ويسب ماذا؟ يسب الله عز وجل، يسب عقيدتك، يسب نبيك، من باب أخطر الأفراد، لا من باب أنه أنت بس هذا المورد ما تسد به، لا، إلا إذا كان قد اعتدى، أو لا أن تذكره بما هو وصفه. انتبه جيدا، يعني هو كافر، فإذا وصفته بأنه كافر أنت ما شاب، هو أيضا يعترف أنه كافر، هو يقول أنه كافر بما أنت تؤمن به. لاحظ جيدا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم إلى آخره. لما توصف بوصفه هذا ما يعتبر شبابا. ولهذا ألفت نظركم، بعض الناس يعتبر أحيانا تقييم الأفكار والآراء والأشخاص شبابا، حتى النقاش، مثلا واحد يناقش فكرة لإنسان مهما كان هذا الإنسان يعني محترما وجليل القدر إلى آخره، نقاش الفكرة النقاش العلمي لا يعتبر شبابا. فبعض الناس يفهم المطلب فهما سيئا، يطلع يسألوه يقول مثلا سب فلانا، هو ما شابه، ناقش فكرة، نقاش الفكرة لا يكون شبابا أبدا. ولهذا شأن وديدا علمائنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، مناقشة الآراء، طرح الآراء، إذا رأي ضعيف تقول هذا رأي ضعيف، إذا نظرية ضعيفة تقول هذا نظرية ضعيفة أو باطلة، هذا ما يعتبر شبابا. أعود للآية الشريفة ولا تسب الله ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، يعني أنه أنت راح تتسبب في أن يسب الله، فهذا بالنسبة لك ارتكاب جرم التسبيب إلى سب الله عز وجل، والتسبيب إلى سب الله كسب الله، فينهاهم عن هذا المعنى. هنالك استثناءات لموضوع الشباب، من الاستثناءات وما أشرنا إليه المقابلة بالمثل، من الاستثناءات يعني هي يسموها استثناءات، ما أريد أدخل أنا هل هو اسم استثناء أو لا إلى اسم آخر، هذا هناك مناقشات تخصصية ما أريد يعني أدخلكم بها لأنه لا تقدم ولا تأخر فيما نحن فيه، المهم أن نفهم المطلب. من جملة قالوا أن المبتدع الإنسان صاحب البدعة يجوز سبه استنادا إلى حديث يتمسكون به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا رأيتم أهل البدع فأظهروا البراءة منهم والوقيعة فيهم، قع فيه يعني اطعن به، والوقيعة فيهم، وباهتوهم كي لا يطمعوا في فساد الإسلام ويحذرهم الناس، يقول هذا الإنسان صاحب البدعة تجوز الوقيعة فيه وباهتوهم، بل يجوز أن تبهته تبهته، يعني أن تسب بما ليس فيه، رغم أنه الشباب بالأساس، الشباب ترى المنهي عنا بالأساس المقصود منا بالدرجة الأولى ما هو؟ أن تصف إنسانا بما يشينه وهو فيه، بما يشينه وهو فيه هذا حرام، أما أن تصفه بما يشينه وهو ليس فيه هذا بعد أعظم، هذا جرم مضاعف، هذا يسموه ماذا؟ افتراء، هذا أعظم بعد. وبعد أعظم منا أيضا أن يكون السب بالقذف بما يوجب الجلد، التهمة بالزنا مثلا، هذا يسموه القذف، القاذف يجلد كم؟ 80 جلد، ذاك بعد أعظم. فالسب المنهي عنه هو أن يسب بما هو فيه، هذا منهي عنه، أما إذا لم يكن فيه ذلك بعد ماذا؟ أشد. طيب البهتان هل يجوز في أهل البدع أو لا يجوز؟ كلام في هذه المسألة من عبارة باهتوهم المباهتة من المفاعلة، يعني أن هو ينسب لك ما ليس فيك فتنسب له ما ليس فيه، أما إذا هو ما نسب لك يعني هو ما افترى عليك فلا دليل على أنه يجوز أن تفتري عليه. نعم، شبابه بما يردع عن بدعته، بمعنى أن تقول أن هذا مبتدع مثلا، هذا شباب، يعني لو تقول للإنسان السوي العادي شباب أو لا، تعبر عنه مبتدع هذا المقدار يجوز، يقول هؤلاء بين، يقولوا هؤلاء مبتدعون، هؤلاء منحرفون، هذا بشرط أن يثبت. هذا مو شغل كل واحد، آخر مشكلة الدين صاير بيد يعني كل من يدعي، لا، لازم ترجع إلى فقيه قل له مولانا هكذا كلمة، هكذا فكرة، هذه بدعة ليست بدعة، لازم تتأكد، هذا مو شغلك، هذا شغل الفقهاء، بعض المسائل تعرض على القضاء، القضاء يبت بيها هذه بدعة أو ليست بدعة، فالمسائل ليست فوضوية هكذا، لكن المقصود أن هذا رده وسبه بهذا المقدار جائز، هذا المقدار هو الجائز، أما ما زاد على ذلك فمحل إشكال. زين، عندنا المتجاهر بالفسق أيضا قالوا يجوز سبه إذا تجاهر، ولكن في خصوص ما تجاهر به كما في قضية الغيبة، إنسان على سبيل المثال خمار ومتجاهر بالخمرة، فإذا وصفت بأن خمار فلم يكن ذلك شبابا، لكن يقتصر في ذلك على ما تجاهر فيه بالخصوص، ما تسبب كل شيء، يعني إذا عنده افرض مكسورة بالاصطلاح الدارج ومكسورة تجاهر بها فتسبه بهذه المكسورة هذا جائز، أما عد 10 مكسورات موبقات والعياذ بالله ما يجوز أن تسبب بالباقي، فيما استتر فيه لا يجوز سبه، إنما يجوز فيما تجاهر فيه فقط. وين؟ أمام من تجاهر أمامهم هناك، أما أفرض مثلا هو محلته معروف بموبقة معينة وشفته في بلد آخر أصلا يصير بناءك السبة بنفسه، هذا ما يجوز، فهذه مقيدة بخصوص موضع التجاهر إلى آخره. بعضهم استثنى التأديب والتعليم، قالوا أنه يجوز للمؤدب أو المعلم أن يسب التلميذ أو كذا إذا كان نعم ذلك على سبيل التأديب، هي ترتبط بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا، أو تشبهها، أنه يجوز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بعض الناس ما يرتدع إلا أن يوصف بذلك الوصف المشين، ذاك الوقت يبطل إذا توقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مشروط بشروطه، أنه المعروف تعرفه، المنكر تعرفه، متأكد هذا منكر، متأكد يتأثر، يعني يترتب أثر لازم، يعني شروط النهي عن منكر ما تجي هالشكل بعنوان نهي عن منكر وتسب الآخرين. هذه المسائل ينبغي التوقف فيها واستشارة الفقيه فيها. أما قضية التأديب، التأديب مثل من يعني؟ افرض إذا كان التأديب من قبيل أنه طالب كشول متقاعس، نعم، ويخشى على مستقبل هذا الطالب وما تجد طريقة لتأديبه وحمله على الجادة الصحيحة، إما في الصحيحة إما في مجال التعليم أو في مجال التربية، إذا عنده خطأ تربوي ذاك بعد أخطر من الخطأ التعليمي، ويتوقف تصحيح مساره على أن يتأدب بها الطريقة بأن يوصفه بأنه خامل، يوصف المعلم يوصف تلميذه بأنه ماذا؟ خامل كشول من هالقبيل بمقدار الضرورة. هذا المقدار يجوز بمقدار الضرورة، وأن تضمن ترتب الأثر وأن لا يؤدي إلى مضاعفات بالنتيجة. هو كضربه، المعلم لما يضرب يضرب بالحد الأدنى وبقدر الضرورة وبالقدر الذي يضمن أنه في مصلحة الطالب، وإلا لا يجوز له. وحتى الأب، بعضهم قال يجوز للأب، الأب لا يجوز له سب مملوكه فضلا عن سب المملوك، ما يجوز السبه. أنت ابنك مو مملوكك، ابنك الله جعل لك ولاية عليه، ولاية رعاية وتنشئة وإعداد، ما تسبه وتكسر شخصيته وإلى آخره. حتى غيبة الولد لا تجوز، التلاعب بأموال الولد لا يجوز. بعض الناس عندهم أولادهم حلال تلال كما يقال، أو زلال، على فكرة أنت ومالك ملك لأبيك. هذه وين وردت؟ أنت ومالك مالك ملك لأبيك، يعني فيما لو أراد الشارع، هو مقصود من هذه العبارة يذكره، يقول له أصلا أبوك هو السبب الطبيعي، طبعا الخالق والله، ولكن السبب الطبيعي في إنتاجك ووجودك الأب والأم. فأخلاقيا يعبر تعبير أخلاقي وليس تعبير قانوني يعني بالدقة، تعبير أخلاقي ويراد منه قانون، لكنه ليس المراد منه الملك بالمعنى القانوني. ملكك يعني بحيث أنت تملك أمواله وتملك حرم وتملك كل شيء عليه وتصرف به كما تريد وما إلى أي رأي، أبدا ما موجود هذا. الله يقول تكوينا بما أنه أنت السبب في تكونه، فأخلاقيا هو يرجع لك في شؤونه، يرجع لك في أموره، يبرك ما يعقك. الفقهاء يقولون أن هذه العبارة أنت ومالك ملك لأبيك تعبير أخلاقي، وليس المقصود بنا بيان الملكية الحقيقية. وحتى لو كانت ملكية المملوك ما يجوز أن تسبه أو تشتمه. الحديث الشريف يقول لا تقول أكثر من أنه ما تسبه، يقول حتى العبارة التي توخز ضميره أو تجرح مشاعره، لا تقل عبدي وعبدتي بل قل فتاي وفتاتي، إلى هذه الدرجة. وما كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سب العبيد والإماء، بل نهى عن سب البهائم، قال لا تسبوها فإنها تسبح بتسبحوا لربها، لا تسبوه. ليش السبه يعني لهالدرجه رعايه الاسلام حتى بالحيوان؟ ما له داعي يعني الشباب. على كل حال السذاكة قد يقال من باب النهي الكراهتي، لكن المحرم بضرس قاطع هو سب الانسان المحترم، لا سيما اذا كان مسلما مؤمنا، بعد بلا فرق مسلم بالنتيجة لا يجوز سب المسلم، فضلا عمن كان له شأن في الإسلام. ومن هنا فإنما يشاع، والوقت الآن شارف النهاية أعتقد، إذا نأجل الباقي من البحث إلى الليلة القادمة فهو أفضل، لأن هناك موضوع سب جيل معين، موقف الإسلام من سب هذا الجيل، وهذا إن شاء الله راح نتعرض له في الليلة القادمة إن شاء الله. لكن أعرج على موقف من مواقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه، موقف أخلاقي، وكل مواقفه أخلاقية وعالية. الحسين عليه السلام طيلة مساره في الأزمة وفي تلك النهضة من مدينة إلى مكة إلى كربلاء إلى يوم مقتله صلوات الله عليه، ما استخدم أسلوب السب في خطابه أبدا، إنما في الخطبة الثانية يوم عاشوراء بعد أن يئس منهم، حينئذ الحسين عليه السلام وصفهم بما يستحقون، قال لهم: ماذا تبا لكم أيتها الجماعة وترحى. ليش تبا لكم أيتها الجماعة التي أصرت على سحق قيم الكتاب والعترة، وأصرت على قتل ابن بنت نبيها وهي تعلم من هو، وقد استشهدهم عليه السلام عن حديث النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأقروا بذلك، قطعا يستحقون مثل هذا، كيف لا وقد قتلوا ريحانة المصطفى الذي يقول عنه حسين مني وأنا من حسين. لكن بالبداية لأن كان في صدد هدايتهم لم يستخدم هكذا عبارة، لكن لما وصلت حدها حينئذ كما قال الله لأبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، قال لهؤلاء: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا. أحين استصرختمونا والهين، كنتم والهين بسرعة، تعال اقدم إلينا، فأصرخناكم موجفين، يعني بكل قواتنا زحفنا إلكم بكل ثقلي وعيالي، سللتم علينا سيفا كان لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم فسحقا لكم يا عبيد الأمة ويا شذاذ الأحزاب. ووصفهم بباقي الأوصاف، وهذه الأوصاف كل كلمة منها تنطبق عليهم 100%، لأنهم أثبتوا من الإجرام وعظم الجناية وسحق القيم الإنسانية، مثلوا يوم عاشوراء بما لا نظير له في التاريخ. أبو الريحان البيروني، هذا المفكر الأديب الإسلامي المعروف صاحب كتاب الآثار الباقية، يقول: إنما صنعته هذه الأمة بالحسين لم تصنعه سائر الأمم بشرارها. الله أكبر، سائر الأمم لم تصنع هذا الصنيع بشرارها، وهذه الأمة صنعت هذا الصنيع بخير خلق الله في زمانه بعد جده وأبيه وأمه وأخيه. وماذا صنعوا بعد مقتله صلوات الله عليه، الذي هو أعظم وقعا ورزءا في قلوب أهل البيت وفي قلب المولى أبي عبد الله عليه السلام، هو ما جرى على حرمات الرسالة وعقائد البيت النبوة، أصبحت والعدو يدعو عليها: اسحب اليوم للسبا أذيالا، ذهب المانعون عنك فقومي، واخلع العز والبشيل إذ لا يالا، أنت مسبية على كل حال، فانزع الخدر والبشيل أغلالا، صوتي باسم من أريت، فإن قد أبدناهم جميعا قتالا. أقبلوا يوم 11 من المحرم إلى مولاتنا زينب عليها السلام، قالوا لها: زينب قومي ومن معك؟ قالت: إلى أين؟ قالوا: إلى الكوفة ثم إلى الشام. قالت ومن لي بالكوفة والشام، هلا أرجعتمونا إلى وطن جدنا رسول الله؟ قالوا كلا، إنما أمر الأمير بسبيكم إلى الكوفة فالشام. فقالت واغوثاه، أو نسبى ونحن بنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعد الخدر يا حسين تقبل، بعد الخدر يا حسين تقبل، سبايا ولا عندي زيد نوصل، واحنا بناتنا بالمرسل ومن وقفة الديوان نخجل، وما ظن قلب ابو فاضل تبدل يسمعني بالحادي اتوسل، واقل ليلة درب الشاي يا من دايا ايلش عجب ما نهض والسيف من سأل، وشلون أبو الغيرة تحمل؟ الرواحل التي جاء بها الحسين عليه السلام سرقوها نهبوها تقول الرواية، وأبدلوهم عنها برواحل مهزولة، هذا واحد. ثانيا لا موطأ ولا مرحولة، هاي اثنين. ثلاثة ناقة زينب كانت صعبة الانقياد، كل إيذاء لمولاتنا زينب عليها السلام. فاتجهت إلى جهة أبي عبد الله، نادت نور عيني يا حسين، يا ابن أمي يا حسين، لقد نهبوا رواحلنا وجاءونا برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة، وناقتي مع ذلك صعبة الانقياد، يا حسين خبرك جاب والبل، وركبنا يا خويا ركبة الذيل، والعيال طول الدرب تعول، والأطفال طول الدرب تعول، يقولون عما نريد ننزل، نقعد شواعب كاسر الظيل. الله أكبر، هذا الشطر صعب على الغيور يسمع. خويا خويا شتى من الشمر ويقول منزل. الله أكبر. وبعد الخطب الآخر الأعظم، كيف ركبت زينب والعيال؟ الإمام السجاد بأبي وأمي عليل مريض لا يقوى على ركوب الراحلة. قامت مولاتنا زينب عليها السلام هي ومولاتنا أم كلثوم، وأركبنا الإمام عليه السلام، ثم زينب أعانت جميع العيال والأطفال على الركوب إلى أن وصلت النوبة إليها. هاتصورها بذهنك، زينب واقفة وحدها ما عندها حدا، كلهم ركبوا إلا زينب. والله وكم عدها من العمر بأبي وأمي؟ 56 سنة كان عمرها، وعليها جبال من المصائب، من فقد جدها إلى أمها إلى أبيها إلى أخيها الحسن المشمومة، ثم مصيبة كربلاء كربلاء، وبعد ما أخذيها سبية بلسان الحال نادت أخي عباس، يا ابن والدي عباس، كافلي عباس، أنت الذي أخرجتني من منزلي وأركبتني في محملي، فقم الآن يا ابن والدي عباس، ما أنت اللي جبتني، يا وبيدك يا خويا يا كبيتني، خويا بس ما رحت عني وعفتني، خلافك بن أمية ولتني، الله أكبر، هذا صوت لأبي الفضل العباس عليه السلام، وبعض صوت آخر لا تسألني كيف ركبت، علم الله أنا أيضا ما أدري كيف ركبت حتى أجاوبك، صوت آخر إلى جهة أبي عبد الله، يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نوارك، هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك، لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي، لا تقول عني سافرا وما ودعني، او لا تقول زين ابو الحرام ما يودوني، حشا يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حيرة مأسرة فوق المهازي، أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين يا الله، كثير من التمسني الدعاء لشفاء المرضى، اللهم شافهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك، بجاه مريض كربلاء زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، اللهم وفقنا وجميع إخوة المؤسسين والسامعين لخدمة أبي عبد الله الحسين دائما، اللهم تقبل منا ومنهم هذا القليل، وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله.